الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعند قول المصنف رحمه الله قد تقدم قال أبو عمر هذا الحديث ضعيف لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو متروك الحديث. قال وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. هذه الفقرة لم نعلق عليها، وإنما أراد المصنف رحمه الله بهذا الكلام أن أهل العلم يتساهلون في رواية وكتابة الأحاديث الضعيفة، وليس معنى هذا أنهم يتساهلون في إثبات الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة، فإن القول الراجح عند أهل العلم وهو قول المحققين من العلماء كالإمام البخاري ومسلم ويحيى بن معين وابي حاتم وابي زرعة الرازيين وجماعة من المحققين المتأخرين، على أن الأحاديث الضعيفة لا يثبت بها حكم ولو كان في باب الفضائل، لا يثبت بها حكم ولو كان في باب الفضائل ولو كان في باب الترغيب والترهيب. لماذا؟ لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ومن ادعى التفريق بين باب الأحكام وباب الترغيب والترهيب فعليه الدليل، فعليه الدليل. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين باب الأحكام وباب الترغيب والترهيب والفضائل، من حيث أن الباب واحد لا يجوز أن يثبت حكما شرعي إلا بدليل صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما جاء عن أحمد وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إذا روينا في باب الأحكام تشددنا، وإذا روينا في باب الترغيب والترهيب تساهلنا، فالمراد بهذا أنهم في باب الترغيب والترهيب يتساهلون في ذكر الأسانيد الضعيفة، يتساهلون في روايتها وفي كتابتها، لا أنهم يثبتون بها حكما شرعيا. نرجع إلى القراءة. بسم الله. قال الإمام أبو عمر رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن خيثمة عن ابن جحافة قال قال ابن مسعود الدراسة صلاة. قرأنا هذا فعل يوم إيش؟ قال رحمه الله وروي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة الثقة ونعمة الهدية كلمة الحكمة تسمعها فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أهل لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة. نعم، علق المحقق حفظه الله بأن هذا خرجه الطبراني في الكبير، وأن سنده ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا، فيه عمر ابن الحصين العقيلي وهو متروك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال أخبرنا بكر بن قنيس عن ضرار بن عمرو عن قتادة قال باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. نعم، الأربعة الأوائل تقدموا برقم 94، وقوله حدثنا بكر بن خنيس هو ضعيف عن ضرار بن عمرو. ضرار بن عمرو له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، وهو ضرار بن عمرو الملطي. قال ابن معين لا شيء، وقال البخاري والدولابي فيه نظر، وقال ابن عدي منكر الحديث وضعفه العقيلي وابن الجارود. فالسند ضعيف جدا لأجل ضرار ابن عمر الملطي. قال رحمه الله: وحدثني خلد بن القاسم قال أخبرنا ابن السكن قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الربعي من بصرة قال حدثني صهيب بن محمد بن عباد قال حدثنا بشر بن إبراهيم قال حدثنا قليبة بن سليمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم خير من العبادة وملاك الدين الورع. نعم. ثلاثة الأوائل أو الاثنان الأولان خلف وابن السكن تقدم مرارا. وأما أحمد بن محمد بن هارون الربعي فهل هو الخلال أو غيره لم أعرف ذلك. وقال حدثني صهيب بن محمد بن عباد، الذي يظهر أنه صهيب بن محمد بن صهيب له ذكر في لسان الميزان وأنه كان يلقن عمه عباد بن صهيب، فالراجح ضعفه، فإن الملقن والملقن يعتبران ضعيفين. وقوله حدثنا بشر بن إبراهيم، بشر بن إبراهيم هو الأنصاري البصري المفلوج أبو عمرو، بشر بن إبراهيم الأنصاري البصري المفلوج أبو عمرو، له ترجمة في الميزان ولسانه وهو كذاب وضاع. فالسند يعني موضوع الحديث موضوع. قال رحمه الله: وأخبرنا خالد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن صالح وحدثنا خالد بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن بشير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا معتا بن مهدي قال حدثنا سواد بن مصعب بن مصعب عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم افضل من العباده وملاك الدين الورع. نعم. هذا تقدم خلف بن سعيد وعبد الله بن محمد وأيضا أحمد بن خالد وهو ابن الجباب، وأيضا الحسن بن رشيق تقدم، إسحاق بن إبراهيم بن يونس أيضا تقدم وهو المنجنيقي، وعلي بن عبد العزيز تقدم وهو البغوي قال أخبرنا معلى بن مهدي، له ترجمة في الميزان ولسانه وهو معلى بن مهدي بصري سكن الموصل، بصري سكن الموصل. قال أبو حاتم: يأتي أحيانا بالمناكير، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: هو من العباد الخيرة صدوق في نفسه. وقال العقيلي: إنه عندهم يكذب، إنه عندهم يكذب. فالسند تالف في هذا معلى ابن مهدي. وسوار ابن مصعب له ترجمة أيضا في الميزان ولسان الميزان وهو سوار ابن مصعب أبو عبد الله الهمداني الكوفي الأعمى المؤذن، الهمداني الكوفي الأعمى المؤذن. قال ابن معين وأحمد: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بثقة. وقال النسائي وأبو حاتم وأيضا رواية عن أحمد بأنه متروك. زاد أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال أبو عبد الله الحاكم: روى عن الأعمش وابن أبي خالد المناكير وعن عطية الموضوعات، وعن عطية الموضوعات. فهذا سند تالف. ليث هنا هو ابن أبي سليم ضعيف، وطاووس ابن كيسان اليماني ثقة إلى آخره. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت حميدة بن هلال قال سمعت مطرف بن من الفرد العمل وخير دينكم الورع. ورواه قتادة وحيان بن جرير بن جرير عن مفرق مثله بمعناه. عبد الله بن محمد تقدم مرارا. من هو عبد الله بن محمد؟ هي ابن عبد المؤمن من كبار مشايخ ابن عبد البر. والحسن بن محمد بن عثمان من هو؟ الفسوي. أيضا تقدم أيضا شيخه الإمام المشهور الحجاج هو ابن منهال ثقة، وجرير بن حازم ثقة، وحميد بن هلال هو العدوي ثقة، ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير ثقة. فالسند صحيح. وقوله رواه قتادة وغيلان بن جرير عن مطرف، قتادة بن دعامة ثقة ثبت، وغيلان بن جرير هو المعولي الأزدي ثقة. تفضل. قال رحمه الله: أخبرنا خالد بن القاسم قال أخبرنا سعيد بن أحمد الزهري قال حدثنا عبد الوارد أبي مريم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن زيد بن وائل عن حرام بن حكيم عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقراء قليل خطباء قليل سائلون كثير معطور، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقراء كثير خطباء قليل معطور كثير سائلون، العلم فيه خير من العمل. نعم. خلف بن القاسم تقدم، وسعيد بن أحمد الفهري لم يجد له ترجمة، وعبد الله بن أبي مريم هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم له ترجمة في الميزان ولسان الميزان. قال ابن عدي: حدث عن الفريابي بالبواطيل ثم ساق له حديثا باطلا ثم قال: إما أن يكون مغفلا أو متعمدا فإني رأيت له مناكير. إما أن يكون مغفلا أو متعمدا فإني رأيت له مناكير. وعمر بن أبي سلمة التنيسي هو الدمشقي ضعيف، وأيضا صدقة بن عبد الله هو السمين ضعيف، وزيد بن واقد هو القرشي الدمشقي ثقة الأنصاري، عفوا القرشي الدمشقي ثقة، وحرام بن حكيم هو الأنصاري ثقة عن عمه وهو عبد الله بن سعد الأنصاري صحابي، فالسند ضعيف. إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا.